الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام السادس في كون الإمامة لطفا ورحمة. بيان اللطف والرحمة في الإمامة يتبين عليكم السلام ورحمة الله يتبين من خلال الأدوار المتعددة في اللطف في وضع الإمام ودور الإمام ووظيفة الإمام. الإمام حينما يحفظ الشريعة يكون هذا من اللطف الإلهي، والإمام حينما يقيم العدل يكون هذا من اللطف، والإمام حينما يرشد الضال ويزكي ويعلم الكتاب ويعلم الحكمة وإلى آخره كل هذا يكون أيضا من الله. والإمام حينما يزيل الشبهات فيكون هذا أيضا من الله. والإمام حينما مثلا يقوم قلنا يقيم العدل يعني هو جانب إقامة النظام وإقامة النظام الإسلامي و ضبط العمل فيه. والإمام بما أنه إنسان كامل يكون قدوة لغيره مقربا لغيره إلى الكمال المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا سيكون وجوده لطفا. صحيح. قبل ما ندخل في صلب مطلب من المطالب الشريفة للسيد العلامة الطباطبائي رحمه الله الذي هو فيلسوف العصر وكلامي العصر، يعني رجل العقائد في العصر الحديث، نبين قضية من القضايا. نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى في تصرفاته في الكون في عالم الدنيا على أقل تقدير فيما نحسه من عالم الدنيا، نجد أنه يتصرف بالأشياء من خلال الأسباب والمسببات. بالإمكان أن تروى أنت مباشرة بلا أن تسعى إلى شرب الماء وبلا أن تشرب الماء مباشرة، صحيح، ولكن الماء صار وسيلة لأن يرويك الله سبحانه وتعالى به، صحيح. أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لماذا تشكر الله؟ تشكر الله لأنه هو الذي خلق الماء، ولأنه لم يجعله أجاجا، لأنه أنزله، لأنه خلقه وإلى آخره، ولأنه مكنك من شربه إلى أن يحصل الارتواء، صحيح. كذلك الطعام، كذلك الوسائل الأخرى التي الله سبحانه وتعالى وظفها لراحة الإنسان وشؤون المادية الصرفة، من أجل أن لا يبرد مثلا عند نار، من أجل أن يطبخ مثلا على النار، من الدواب مثلا، فوائد الدواب ما هي؟ تكون وسائط نقل مثلا تحملون عليها أمتعتكم، تحملون إلى أهل أثقالكم، مع أنه كان بالإمكان، هذا لا خلاف فيها، كان بالإمكان أن يحصل الغرض بشكل مباشر، كما قد يحصل بعض الأحيان الغرض بشكل مباشر بنحو إعجاز خارق للعادة. أما العادة جرت على ماذا؟ على أن تحدث الأشياء والرحمات والألطاف الإلهية من خلال الأسباب والمسببات. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ننسى. فلا الأسباب تأخذ موقع الله سبحانه وتعالى، ولا الأسباب تفصل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، بحيث تكون وسائط لهذا المعنى من الوسائط المعنى العجلي، بمعنى أنه بعد إحنا ما راح يصير ارتواءنا من الله مباشرة، له بالنتيجة ارتواء من الله مباشرة، لأن هذه الأسباب وسببيتها وتأثيرها كله من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه طريقة الفعل الإلهي والمطب الإلهي والرحمة الإلهية، جرت سنة الله سبحانه وتعالى على أن تكون بهذه الطريقة. هذا أيضا نقطة أخرى متفرعة عن النقطة الأولى، أن هذه الأسباب لا ينبغي أن تحجب عنا لطف الله، نور الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان الجاهل في كثير من الأحيان يتوجه إلى الأسباب، كأنه يتصور الرزق بيد فلان، وكأنه يتصور الارتواء بالماء، وكأنه يتصور مثلا الشر بالطعام، ويتصور الكرامة مثلا بالمال وإلى آخره، مع أنه الكرامة من الله، الشبع من الله، الارتواء من الله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. فننتظر للقضية حقيقة تجد أنه أنها من الله، ننتظر للقضية بنظرة ساذجة بسيطة غافلة عن الإيمان، قد يكون يصبح الذهن ويتوجه إلى الأسباب، بل قد يتعبد الأسباب، يعبد الأسباب في بعض الأحيان من الإفراط بالنظر إلى الأسباب، كما أنه تجد آلهة مثلا الزرع، آلهة إلى آخره، يعني ينظرون إلى أسباب الزرع، أو لا يفترضون لا للزرع آلهة، من نتيجة أن هذا بجهتهم يعني في الدلالة، بجهة من باب أنهم لا يفترضون الأسباب، يدركون أن الأسباب جامدة ما لها قيمة. من جهة أخرى لا، قد تكون من يعني الأسباب يعني يحاولون أنه يفصلون هذه الأسباب وهذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال إحنا ما بدنا نستشهد، ما عندنا حاجة أن نستشهد بآلهة الإغريق، مو غرضنا، مو محل بحث، إنما نريد أن نؤكد قبل أن ندخل في صلب الموضوع على أنه أولا جرت سنة الله سبحانه وتعالى على أن يفيض رحماته من خلال الوسائط والأسباب. ثانيا أن هذه الوسائط في حقيقتها لا تحجب عنا نور الله، وإنما تنقل لنا نور الله، تنقل لنا رحمة الله، تنقل لنا لطف الله، وليست حاجزا بيننا وبين الله. ولكن مع ذلك أيضا نؤكد على نقطة ثالثة، مع ذلك نجد أن بعض البشر يستغرقون في هذه الوسائط والأسباب وينسون الله سبحانه وتعالى الذي هو خالقها ومدينها ومسببها ومن وهبها هذا التأثير. ولكن هذه الغفلة البشرية وهذا الكفر البشري لا يؤثر على الواقع، ولا ينبغي أن يؤثر على تقييمنا للواقع، من باب أنه إحنا مو صحيح أن نقول هذه الماء هو الذي يروي. لماذا مو صحيح أن نقول الماء هو الذي يروي؟ لأنه إذا قلنا الماء هو الذي يروي كأنه افترضنا أن الارتواء حقيقة من الماء ليس من الله. لا، إحنا لازم نفهم ونصير متوازنين في النظر، نفهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعل له الإهواء، بالنتيجة جعل له الأرواء، ولهذا لا يمكن، خذ بالوجدان، لا يمكن أن ترتوي بالنار. يمكن أن ترتوي بالنار؟ لا يمكن أن ترتوي بالنار. واضح إن شاء الله هذا المطلب، هذه المقدمة واضحة. إذا بها إشكال من الآن خلينا نناقش، لأن بعد هذا الإشكالات بالمقدمة ما تفيدنا، يعني تشوش علينا المطلب. الآن أي واحد من أخوه عنده إشكال نبي ندخل إلى مقرب يعني كبير الأهمية، يعني له أهمية كبيرة. عندكم إشكال بي؟ نجي نضرب مثال. الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان لبعض البشر الذين يجحدون نعمته يكفرون بنعمته يضله، صحيح يضله، وطريق إضلال هؤلاء في أغلب الأحيان يكون من، أو لعله في دائم الأحيان كما عدنا شواهد روائية على هذه القضية أنه لولا الشيطان لما أفاك عاصم. صحيح الشيطان هو يضرب على أوتار الهوى والنفس والعاطفة والغضب وإلى آخره الأنانية، ولكن منبع الغواية ومنبع الضلالة هو الشيطان. لكن الضلالة فعل من الأفعال الكونية التي توجد بالكون أو ليست فعل من الأفعال التي توجد بالكون، من الأمور التي توجد بالكون. الشيطان مستقل في فعلها أو الشيطان الله سبحانه وتعالى يدين وجوده في كل آن وممكن متعلق بالله في كل آن ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح، وفي كل حالة إضلال يقوم بها لابد أن تكون من خلال الإمداد الإلهي الوجود، أن يستمر بالوجود ويستمر هذه الخصوصية التي فيه من الإضلال لابد أن تستمر، ولا إذا توقفت وإذا كشف حالة الله سبحانه وتعالى ذهب الإضلال. واضح إن شاء الله. يتساءل الشيطان هل يتوقف أحد حينما يقول أنه هو سبب الضلالة؟ هل حينما تقول أنه سبب الضلالة رح يصير الشرك بالله؟ لا، هو الله هو المضل وهو الهادي، الله سبحانه وتعالى هو المضل هنا. والشيطان حينما يضل ما خرج عن إرادة الله، ولا صار هو رب مستقل للضلالة، والله سبحانه وتعالى رب مستقل للهداية، الله سبحانه وتعالى رب الجميع، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، صحيح. مثل ما الماء ماذا يفعل؟ يلي. مثل ما الطعام يشبع، مثل ما النار تعطينا الدفء والحرارة، الشيطان يضل، ولكن مع فارق أن الشيطان يضل باختياره وباختيار من يضل. هنا يدخل عنصر الاختيار. أول مرة هو باختياره يضل، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صحيح، هذا واحد، فهو باختيار، هو يقعد، هو من أول يقول لا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني عندنا إرادة كاملة، صحيح، إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. هذا جانب آخر من وضع الشيطان أنه حينما يضل يعني يجبرك على الإضلال، مثل ما الماء حينما ينزل في جوفك يجبرك على الارتواء، لو لا يختلف الحال، وإنما الماء الشيطان حينما يضل يجعل العبد باختياره يختار الضلال، يريد الضلال ويضل، وإلا لما كان ضلالا، المجبور يكون ضال، المجبور يكون من أهل النار، المجبور يؤاخذ، المجبور مقصر في حق الله، ما مقصر، إذن ما تحقق مطلوبة. قد يكون الشيطان بإمكانه أن يصرعك ويلجئك إلى بعض الأمور بما له مثلا من القوة والجنون، ولكن هو ما لا يريد منك ذلك، لأن هذا راح يخرجك من التكليف، فإذا لا تكون مسؤول، وإذا هو راح يتحمل وحده المسؤول، مع أنه من حسده وحقده أراد أن يجعل الأراد أن تمتلئ النار، وكان له ما أراد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لأملأن جهنم منك ومن اتبعك، صحيح. فهو ماذا يريد؟ أنه الإنسان يروح إلى جهنم. كيف يروح إلى جهنم إنسان يروح إلى جهنم إذا اختار الضلال واختار العصيان بإرادته؟ فهو مثل النار من ناحية تشبيبه، مثل الماء من ناحية تشبيبه ليرتوى، ولكنه يختلف عنها في اختياريته واختيارية القابل. الماء اذا تشربه انت ما قابل انه ترتوي، لكن بالنتيجة راح تأتوه شئت ام ابيت. اما الشيطان اذا يقعد لك الصراط المستقيم ويريد يظلك وانت ما استجاب صراطك له، يتمكن ان يظلك ما يظلك، بالنتيجة ما يتحقق المطلوب. نعم واضح ان شاء الله. هذا المثال ايضا ارجو ان يكون واضح. الله سبحانه وتعالى في ارواء لعباده وسط واسط، لكن لا على ان تكون الواسطة حاجز عنه، وانما تكون هي معبرة في وجودها وفي دوامها وفي معطياتها وفي كل شؤونها عن إروائه، عن رزقه، عن لطفه، صحيح؟ وفي الإطعام أيضا عبر، أيضا كان يصل إلينا الإطعام من خلال واسطة، صحيح؟ لكن ضمن الواسطة، مو هذا المعنى السيء للواسطة اللي هو بمعنى عدم كأنه يحجب ذا الواسطة، لا، في الهداية التي هي فعل من أفعال الله. الهداية أليست فعلا من أفعال الله؟ ولماذا لا يجعل واسط؟ أو لماذا نستغرب أن يجعل واسط يهج؟ ثم ها هو قد جعل الوسط القرآن بما له من وجود القرآني، أليس بطبيعته هو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ هو بطبيعة الكتاب هو الدين، اقتضاء للهداية، صحيح؟ هذا مو موجود؟ لماذا نستغرب أن يكون هناك بعض البشر الكاملين تنزل الهداية الإلهية إلى العباد من خلالهم، لا على نحو يكونون بدلاء والعياذ بالله عن الله سبحانه وتعالى وأربابا من دون الله، ولا على نحو يكونون حاجزين ومحولين بين العبد وبين الله، بل بنحو يكونون هم في وجودهم ودوامهم وهدايتهم معبرين عن الرحمة الإلهية واللطف الإلهي والقدرة الإلهية والكمال الإلهي. واضح ان شاء الله. ولكن حينما يهدون باختيارهم، ليسوا كالماء الفاقد للاختيار، وحينما تهتدي بهم تهتدي باختيارك، كما انك حينما تريد ان تقف امام دعوة الشيطان ولا تتأثر به تتمكن أن تقاوم الشيطان، كذلك تتوقف تتمكن أن تقاوم ماذا؟ أن تقاوم الإمام وهو يهدي. واضح إن شاء الله. فلا معنى لأن نفترض أن هذا التوقيت كأنه يفترض حاجز بين العبد وبين الله، ونستخدم في قبال هذا الفاظ جاهزنا، يعني انه احنا ما نقبل واسطة، كما هو الدعوات الوهابية، احنا ما نقبل واسطة بين العبد وبين الله، لان هذا التوصيل، هذا النظام الاسباب والمسببات، احنا نقبله دائما، احنا نقبله دائما، ولكن حينما نقبله حتى في شربة الماء، ولكن حينما نصل الى الهداية التي هي من اعظم الرحمات بل اعظمها على الاطلاق، نصل الى الهداية نتوقف هنا. من المؤسف انه بعض الناس يقول انه لا يجوز انه مثلا من الزبون تقول يا علي ليش، لانه هذا فرد نوع من الاستعانة بالبشر، صحيح؟ او مثلا من تريد تستشفى شنو تستشفى؟ تقول يا فلان مثلا يا كذا، اذا كلش كلش تقول له ادعو لي، يدعو لك هو من باب الدعاء، والا هو على ان يكون هو الى سبب نوع من التاثير، هذا مو صحيح. عجيب يعني، ليش اذا تريد تشرب ماء ليش تشرب؟ اذا تريد ترتب ليش تشرب ماء؟ اذا احنا بدنا نتعامل بالقضيه بجهاله، فاحنا راح نصير بالتدريج عباد للماده التي نوصفها لتحقيق اغراضنا، وعباد للماء وعباد للطعام وعباد للسلاح، لان السلاح نتقوى به على الاعداء، وعباد وعباد لكل شيء. واذا نريد نصير لا عارفين، اذا نريد نصير مؤمنين حقيقيين، فالتوصيف لا يتنافق. طبعا يستدل على هذا بقوله اياك نعبد واياك نستعين. عجيب، اياك نعبد واياك نستعين، يعني المقصود لا نستعين باحد، يعني احنا نترك كل الاسباب. لا، معناه المستعان الحقيقي الفاعل الوحيد المؤثر في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وان ما دونه لا تأثير مستقل له، وإنما إذا إلى تأثير بقوة الله، ولكن طبعا مع حفظ الاختيار في فواعل المختار، كما تقدم هذا البحث في مسألة الجبر والتفويض ومسألة القضاء والقدر. تذكرون إن شاء الله التفاصيل. فإذا هذا الإمام حينما يهدي وجعلناه أول مرة، إحنا الآن أثبتنا الإنكار أن هذه القضية ممكنة، مثل ما يكون للشيطان دور في عالم الدنيا، هذا الدور المؤثر الفعال بأن يغوي، لماذا لا يكون لله سبحانه وتعالى عباد يهدون؟ شنو المعنى يعني؟ الشيطان من ناحية كونه هو مؤثر، إذا تريد تفهمه مؤثر وحده مستقل عن الله سبحانه وتعالى، فتح حالة استقلالية، يعني سويت واجب، يعني سويت إله للضلال. هذا ما صار شرك، هذا ما صار شرك. من ناحية الشرك، من ناحية الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، صار شرك شديد ذات الشرك. صحيح، احنا اذا صار عندنا ايضا نقول ان الائمة بشكل مستقل يهدون، وان الائمة بشكل مستقل مثلا سحنا كنظرية قبل ما ندخل بالإقامة الدليل على المهم، الان بدنا نرفع الاستغراب، وان الائمة بشكل مستقل مثلا يؤثرون هذه الاثار اللطفية، اثار اللطف، اثار الرحمة، ايضا راح يكون فرد نوع من الشرك. لكن من ناحية الشرك، يعني من ناحية الغاء دور الله سبحانه وتعالى وفعل الله سبحانه وتعالى، راح يكون على حد سواء. ذلك الذي يبالغ بالنظر الى الشيطان وينسى ان الله سبحانه وتعالى هو خلق الشيطان، وهو الذي مثلا امهله، وهو الذي امده بهذه القوى، وهو الذي جعل فيه هذه الاثار الى اخره، بغض النظر عن اسبابه، هذه الاثار راح يعذب بها عدو وهو الشيطان، وراح يعذب بها اعداء الاخرين الذين يتاثرون بالشيطان، الذين هم من سدخ الشيطان، وعندهم يعني يمكن للشيطان ان يتصرف في قلوبهم، عندهم اوتار شيطانيه في قلوبهم، فيمكن انه راح ياثر بهم. هذا بغض النظر عن الحكم والاسباب، هذا لها بحث اخر. ولكن من ناحيه التاثير، من ناحيه الوجود، ما الفرق؟ فاذا تريد تبالغ بالائمه بناء على انهم يحملون هذه الخاصية، أنهم يهدون بالمعنى الحقيقي للهداية، يعني الحقيقية طبعا باختيارهم واختيارك، مو على أن يسقدوك الاختيار، ولا هداية الجراسة ما راح تصير إلها قيمة. واضح إن شاء الله؟ زين. ولا الهداية تكون هداية هؤلاء تكون حادثا بيننا وبين الله، ولا نستكثر على الله سبحانه وتعالى أن يكون في الهداية التي هي من أعظم ما يصدر من الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأفعال الإلهية، أن يكون له في الهداية أن يوفق أمثال هؤلاء، مثل ما بالضلال يوفق الشيطان، لأنه هو من سنخ الضلال، يناسب الضلال. صحيح، ومثل ما بالارتواء يوفق الماء، ترى الماء هواي لطيف، هواي يناسب الارتواء حقيقة، يعني تغض النظر عن خاصية الارتواء بالماء، انت من الطف الامور اللي هي تتناسب مع اعطائها للارتواء. ما هو؟ هو الماء. هل الظرافه اللي بيه، هل الرقه اللي بيه، هل الصفاء اللي بيه، الى اخره، هو يتناسب مع الارتواء. والهواء يتناسب مع التنفس والى اخره من الشؤون. والام تتناسب مع التربيه والرحمه والعاطفه. لماذا لا يكون ايضا هناك سبب حقيقي تكويني، ليس مجرد ان يخبرك، لا، الى تأثير تكويني، لكن طبعا من خلال ارادته وارادتك، لكن الى تأثير تكويني، مو مجرد ان يقول، مجرد ان يريك الطريق، هذا هو، لا، هو يتبعك، يأخذ بيدك الى الطريق، مثل ما والعياذ بالله الشيطان يأخذ بيد اتباعه الى الطريق، يعني يقعد لك على أقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم إذا كان أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، هو الذي يأخذ بيدك للخلق، كما توجد بعض الروايات ولاية أمير المؤمنين، ولاية الأئمة صلوات الله عليه. زين، فإذا كان أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، طبيعي أن الشيطان وين يضعك؟ اللي بيحدث هذا الصراط المستقيم، يجي يحول بينك وبين المسير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إلى دور تكويني، هذا إلى دور تكويني، فأنت بعد أنت باختيارك. واضح إن شاء الله؟ ها؟ الشيطان ماذا يفعل؟ نعم، إلقاء الأفكار، هذا فرد أمر سعيد في وجود، مو بس إلقاء الأفكار، أنه جرى مجرى الدم في الأورق الشيطان، صحيح أو مو صحيح؟ الماء ماذا يكون؟ يكون له دور تكويني، لكن دور الماء التكويني دور قاهر، يعني أصلا ما في مجال للاختيار، بينما دور الشيطان التكويني ليس بنحو اللي يفقد الاختيار، ولكن يجرك جر، يبقى أنت تقدر تتماسك أمامه، مو مجرد يحشر لك، يجرك يجرك. أنت لابد تمثل مثال توضيح، الشيطان يسحبك من تلاذيبك، يجرك إلى طريق جهنم. الإمام بالعكس يجرك جر آخرين تشتكي. ولو فرضنا لا توجد لدينا هداية من خلال الأئمة صلوات الله عليهم بناء على هذه النظرية، بعدنا ما أثبتناها، الآن قاعد نتحدث عن نظرية، عن فكرة اللي نشوفها مستبعدة تتنافى مع مبادئنا التوحيدية، لو ما تتنافى هذا غرضنا الآن لحد الآن. فلو فرضنا بناء على هذه النظرية الإمام ما كان هو يسحبك بإرادته و مثلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوى تكوينية، ما كان يسحبك للجنة، كان الشيطان يأخذك أصلا بعد حتى تماسك من ذلك تماسك، أو لا تقدر تتماسك لكن بنحو ضعيف جدا، فبالنتيجة يهوي. فأكو حالة تأثير وجود فعل، فعل مو مجرد أنه يريك هذا الأمر، فهو يدفعك يسحبك يأخذك. يبقى من يأخذك؟ أكو مرتبتين، مرتبة أنه واحد يأخذك وانت بعد اصلا ما تقدر تتوقف، هو يسحب ايدك لكن منعه ما تقدر تتوقف. اكو واحد ياخذك يطور مسيرك ويسرع بمسيرك، لكن انت تتمكن جر ايدك من عنده تنقطع امامك. فالانسان يتمكن انه ينصرف بقلبه عن التوجه لاهل البيت، اللي هو يفسرون معنى الولايه انه قلبك يتجه لاهل البيت، ينفتح على اهل البيت، يقدر ينصرف عنهم. ذاك الوقت همات يبدا يتردى في الضلال الى ابعد، لان باب الهدايه مسد عليه. الشيطان ايضا يقدر الانسان ان يعادي، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. يعني هذا حالة الانقياد، العبادة حسب الظاهر انقياد، وإلا إذا الإنسان كان يطيع الشيطان فهذا ما مشمول بالآية، أنت بوجدانك، يعني هذه الآية فقط تشمل اليزيديين، ذول أتباع الفرقة الطائفة اليزيدية اللي هم يعبدون الشيطان ويجدون أنه هو مثلا الإله، إذا كانوا هم يجدون الإله بالمعنى الأخص، وإنما الانقياد. واضح إن شاء الله؟ الانقياد إليه بنحوين ما منتفت إلى انه هو هذا الى مثلا مصدر هو، او كان هو اهل لان ينقاد اليه بما هو هذا العباده بهذا المعنى، مو محض الانقياد، والا انت تنقاد الوالدك لانه الله سبحانه وتعالى امرك بطاعه الوالدين، انا ما صار عباده للوالدين. انقياد المستقل على كل حال استمر من فسر هذه الايه بالخصوص. انما نريد نقول اذا تعادي الشيطان مغادات حقيقيه انت بعد راح تنغلق عنه. ولا تريد عادي اولياء الله معادات حقيقيه ايضا راح تنغلق عنه. فهذا تاثيرهم التكويني، انت بعدك قد يكون مطلع على المعارف، مطلع على الحقائق، لكن اطلع على الحقائق مع مين؟ مين حصل الهدايه؟ لانه مو دائما حصول المعلومات بالذهن يحقق الهدايه. هذا واحده مين؟ ما اكثر ما يجحدون بها وقد استيقنتها انفسهم. هذا حاله الاستدلال على هذا المطلق. احنا مره نبحث القضيه ثبوتا ان هذا ممكن لو غير ممكن، يتنافى مع المبادئ لو ينسجم اصلا مع المبادئ، هو هذا المناسب مع المبادئ، بحيث احنا نطمئن او نظن به قبل ان يقام الدليل عليه، لان نجد انه منسجم مع طبيعه التكوين. فنحتاج فقط الى استدلال يغفل من القضيه. واضح؟ طبعا كل مقدمات فيها اشكال، قد يكون بعدين في الاشكال، احنا مو نمنع من الاشكال، نقول احنا حينما نقول انه بعدين بتناقشون بالمقدمات مو نقصد انه يعني نقصد انه في وقتها انتم اذا عندكم اشكال بينوا لك اجلوه، اما بعد هذا واحد يصير عنده اشكال لا بد نستفيد، يعني احنا ما اكو مانع من اثاره اي شيء في كل المقدمات التي بيناها. العلامه عنده بحث في الميزان، وعنده بحث ايضا مذكور في كتاب الشيعة في الاسلام، هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا وهو من الكتب القيمة جدا في مسائل التشيع وخصوصيات التشيع، وحسن انه مكتوب هذا الكتاب العلامة الطباطبائي، مكتوب بلسان يخاطب به العامة، مو يخاطب به اهل الاختصاص، فما يتحدث به باللغه الفلسفيه الدقيقه مثلا الاصطلاحيه، لا يحاول يقرب فكرته بتقريبات تنسجم مع المستوى العام للمثقف الانسان العادي، بل مترجم ترجمته جيده جدا يعني. زين، ماذا يقول؟ يقول في شان ابراهيم عليه السلام، ابراهيم كان نبي صحيح؟ الله سبحانه، شوف القدرة الاستدلالية الالتفات على القضايا، القضايا كلها احنا مر علينا، لكن قد من ألف فيما بينها. قبل ما نجي إبراهيم احنا عندنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، هذه الجملة أليست توضيح لمعنى الإمامة؟ معنى إمامة يعني يهدي بأمره، كأنه أئمة يعني شنو يعني جعلناهم أئمة؟ هذا الجعل شنو ظاهر من عدم؟ شنو أنتم اقرأوا القرآن واستنطقوا الظاهر من عدم، معنى جعلناهم أئمة يعني يهدون بأمره، كان توضيح، زيادة توضيح وبيان للقضية. واضح لو مو واضح؟ لو عندنا إشكال بهذا الاستظهار تفضلوا إذا أكو سؤال تفضل. نعم زيادة التوضيح شنو؟ لا يهدون، نقول معنى الإمامة، إذن معنى الإمامة الهداية بأمره تعالى، ما دام يقول وجعلناهم أئمتين يعني قاعد يبين هذا الجعل ما هو؟ أنهم يهدون بأمرنا، أو على الأقل هذا قد يكون ما يساوي كل معنى الإمامة، يساوي جزء من معنى الإمامة أنهم يهدون بأمرنا. اما ان تكون الهدايه بالامر خارج عن معنى الامامه بعد ما تتناسب مع الاتيان بها بعد قوله وجعلناهم ائمه، اما تكون تمام معنى الامامه واما تكون جزء من معنى الامامه، اما تكون غريبه عن معنى الامامه هذا يجعل الايه بعد ما منسجمه، يعني بعد ما نقدر نفهمها الفهم الاول. واضح ان شاء الله؟ لا يخلو اما جزء واما كل المعنى. هنا الهداية يمكن أن نصورها بتصورين، إما تكون هداية تكوينية وإما تكون هداية بمعنى إراءة الطريق، أن يشير أن هذا الطريق الصحيح، هذا الصراط المستقيم، فأنتم اسلكوه بعد قدراتكم، بعد إحنا أصلا منعينكم إعانة تكوينية، وإنما مجرد أن أشير لكم أن تروح بعدها. واضح إن شاء الله؟ وهداية بمعنى لا أن هو يأخذ بيدك، هو الذي يسيرك على الصراط أصلاً، وإلا أنت بقدرتك الشخصية هذا الصراط قد حاله هواية عظيمة هواية صعبة، أنت قدرتك هذا واحد أصلاً ما تقدر توصل للصراط، ما عندك قدرة ولا عندك قدرة تمشي على الصراط، فلا بد أنه هو يأخذ بيدك، يعني هو يمشيك، هو يسيرك في هذا الطريق، يعني يكون له دور تكويني. طبعا نأكد دور تكويني مو على نحو يلغي الإرادة، مثل ما يعني سبعة تقدر تمثل لأمثلة، مرة واحد يأخذ بيدك وهو يركض فأنت هو راح يساعدك على الركض، مرة يأخذ بيدك يركضك في واسطة من وسائط النقل السريع في طائرة، طائرة بسرعة توصلك، لكن انت صعودك للطائرة ومقدماتها كلها باختيارك، قد يكون بالطائرة بعد تصير مو بالاختيار، لكن انت اخترت الطائرة وتعلم بأن هذه الطائرة فيها هذه الخاصية، فانت توصل باختيارك، وإما طريقة أخرى غير الطرق المادية التي نعهدها، بالنتيجة إلى أثر تكويني، إما تكون الهداية معنى إراعة الطريق، وإما تكون الهداية التكوينية. ما هو الدليل على أن الهداية ها هنا تكوينية؟ يقول إراعة الطريق هداية لمن؟ موجود للنبي، لأن النبي يبلغ عن الله، الذين يبلغون رسالات ربهم، وعن الأنبياء هذا جاء مع رسالات الله العظيم، فإذا إراعة الطريق هذا دور من النبوة. نأتي إلى آية إمامة إبراهيم، إمامة إبراهيم متى كانت؟ بعد النبوة ولا قبل النبوة؟ أحسنتم، فإراعة الطريق موجودة عندما كانت وما موجودة؟ موجودة. إذا كانت الإمامة هي مجرد الهداية بمعنى إراعة الطريق فماذا تنفع؟ يعني لا جديد، صحيح؟ صدق. نعم ها. يعني معنى الإمامة يعني في الأمر شلون مثل ما تفضلت درجة في الجنة مثلا يكون في الدرجة في درجة العلميين من الجنة، هذا خلاف معنى الإمامة، لأن الإمامة أمر إضافي قائم بين الناس المأمومين وبين الإمام، معنى الإمام يعني هو يحرك، يعني هو يتقدم ويأخذ من خلفه معه، صحيح؟ ما قلنا له بس إذن معنى الإمامة بعد ما يحصل مرتبة، فإذا أكو حالة قيادة حقيقية، قيادة فعلية مو قيادة مجرد شعنية، قيادة وأخذ يعني سحب، قيادة فعلية بالإمامة، هذه القيادة إذا كانت مجرد الإراءة هذه موجودة، لابد أنه دخل في عنصر جديد في القيادة، ما هو العنصر الجديد؟ العنصر التكويني في القيادة، فإحنا ما نقدر نسحب الإمامة نقول لا فقط مجرد مرتبة، أنتوا كونكم النتيجة اللي يريد نوصل إلى في النتيجة هواية لطيفة وتنسجم مع مثلا زيارات أهل البيت والروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت وإحنا نوصل لها بطريق قرآني، هذا في الشيء يستصبر في الناس، هذا ما يصير يحول دون نقدكم لهذا الدليل، فكروا حاولوا أن تجدوا في ثغرة، تجدوا في مثلا تسامح، فكروا به تماما، نقدوا نقد كانوا افترضوا كان هذا دليل من أعدائكم وهذا دليل من أوليائكم، لا تنظروا الناس نظروا لك تحيز، نظروا لك موضوعية، هذا دليل مهم فيجب أنه يهتم به اهتمام خاص، وأنه مجرد أن واحد إيه والله هذا نتيجة لطيفة نقدر نحكيها عن منبر هذا نكتفي، أو نقدر نبينها أو نقدر نغنى بها أنفسنا، هذا ما يكفي، لا أنت انقد، أنت الآن دور البحث، واضح إن شاء الله؟ فننتظر يعني أنتم تناقشون تسألون تحققون تدققون، مو راح تركزون بالقضية وتسكتون. نعم. احسن، فهو احنا انا استنسيت للناس يعني نسيت اللغة، اما نفس الامامة اما هي واضح انه للناس ليست امامة خاصة، احسنتم، هذا يعني هم اشكالهم الجواب، اني جعلك للناس امام، ما قال اني جعلك اماما فقط مثلا وحدك، مثل ما اني جعلك مثلا ورفعناه مكانا عليا، ذاك امر هو خاص بي يس. فاذا الهداية التي في الإمامة ماذا تكون؟ هداية تكوينية، لكن الهداية التكوينية إذا أنت تسمعها لتستغرب من أجل أن الماء فيه إرواء تكويني. لا تستكثر، مو حرام يعني تستكثر على الأئمة أن يصير عندهم هداية تكوينية، وهو مستاد الهداة. عندما تسمع الهداة هذا راح تفهم الهداة بعد المعنى آخر حق، يعني بالمعنى الأخص راح تفهم الهداة. صحيح ولا صحيح؟ أنا قلت ثم إن نعم الآن بحثنا بالهداية التكوينية مو بالولاية التكوينية. أي فإحنا نبحث إحنا إن شاء الله من نبحث الولاية التكوينية مطلقا نقش مطلق بعد كل الأسئلة تتعلق بالولاية وخلنا لأنه يختلف عن البحث. يعني تشوف بس هذا الجانب من الولاية التكوينية إيش قد إلى آثار، إيش قد مثلا بحث ومناقشات وريد لتمهيد وريد لمقدمات وريد لخصوصيات، وقد يكون بخلافه منوسي بخلافه بنحوين يوجد بعض الإيهام قد يحرم عليك أن تتكلم لأنه يكون سبب في إضلال الناس. قد يحرم طبعا في حسب الحالات، أنا ما يعني تشوف الحالات والإنسان نفسه، إنما يمكن أن تبين هذه الحقائق بالنحو اللي ترفع الإشكالات. أما تبين الحقائق بشكل اللي يوجد إضلال الناس هذا يصير خطأ. صحيح؟ في إنسان يصير حلف في بياناته يصير حلف، مرة تبين كل المقدمات تقرب الأمور فخيون على أخيه إذا تمكنت أنه هذه تلقيها للناس وتلقيها لأتباع أهل البيت اللي هم يعلمون بها ارتكازا. ابتزازا هو هذا الامر من خلال النصوص الكثيرة الشريفة الموجودة عندنا، هذا الامر يكاد يكون من المسلمات، لكن بشكل ارتكاز ما موضح عنده حتى يربط انه هذا كيف تجتمع مع التوحيد، هذا كيف تجتمع مع كذا الى اخره. فاذا المسألة بعد لازم تصير بشرائطها بشرطها وشروطها. نعم بلي ظاهرتي من خلال كثير من الأحاديث والروايات والآيات الشريفة أن إضلال الشيطان تكويني. يهديك بأي معنى، يريك الطريق أكثر من أراد الطريق. شنو عند العالم يعني لا بس وضحوه والله قد يكون العالم إذا بلغ في الدرجة عالية من الولاية لله سبحانه وتعالى وتجسدت فيه بعض الكمالات، قد يكون أصلا معاشرته النظر إلى وجهه كذا هو هذا يقرب من الله بهذه الآثار التكوينية، قد يكون لا نمنع من ذلك. أما نفس العالم من باب انه عنده معلومات تلغي الجوانب الاخرى المعنوية مو اصلا انه يريك الطريق. الامام يريك الطريق باي نحو؟ من باب انه ورث النبي وورث هذا الاغاني تؤدي عن معنى المطلب كله شئت يعني خرصوه بهذا التفسير. هذه إراءة تؤدي هي الإراءة دائما تؤدي، احنا نقول اكو مرتبة ثانية حقيقة مختلفة. إراءة مجرد ان واحد يخلي عندك علم حصولي انه هذا الطريق الصحيح هذا شيء، ومرة واحد يسحب ايدك تكوينين وهي يختلف الحال. وانا هذا إراءة تؤدي بانت يعني بشكل مباشر بقوات الشخصية وحدها انت راح تتقدم بالطريق هذا وين، وان الامام هو بنفسه يأخذ بيدك هذا وين. صحيح؟ وهي فرق يعني انتو اللطف ممتع بالنتيجة مو مجرد يعني مقرر ممتع سبيل تمكين وقال التمكين شنو حدوده الى مراتب لولا تقولون اكثر من التمكين يعني هذا راح يكون اللطف هناك للإمام مشاركة في هذا اللطف. إيه صحيح له مشاركة كاملة. شنو المعنى؟ جيد سلب الاختلاف الاختيار موجود بعد. وين مثلنا أمثلة سلب الاختيار بعد شنو؟ نعم. يعني الإنسان يركب بالطائرة إن شاء هذا أسعف الأنزل من ناحية بعد عن الاختيار، مو أن يجرون إيده ويقدر يصعب إيده. حينما يركب بالطائرة ويذهب الآن إلى مشهد للزيارة، ما نقول أنا من أجيت أصلا أنا مسلوب، أو يركب بالسيارة، يركب بالقطار بالسيارة مو إلا بالطائرة. نعم، بس بالنتيجة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنتيجة، ويستحق السنة على ولاده. لو واحد ركب الطائرة وكان غرفه أنه رمت بالمسدس انطلقة الرصاصة، الرصاصة حينما انطلقت طبعا مو هو جديدة ودخلت في قلب المقتول، انطلقة الرصاصة هنا مو آخر، فهنا قال ذاك المثال امتناع بالاختيار. لا، والمعذرية والمنجزية فرع وجود حالة حقيقية من المنجزية، مو امر اعتباطي. العقل ليش يحكم هنا بالمعذرية او يحكم بالمنجزية وهناك ما يحكم؟ غير ان اكو سبب حقيقي يرجع للاختيار، وحسن الاختيار وسوء الاختيار. فلا لحسن الاختيار انت من تختار ان تذهب بالطائرة بالسيارة الى مشهد، هو هذا دخولك بالسيارة عن قصد كامل وجلوسك هناك وانت مسوق، هو هذا كله فد نوع من التقدم. يبقى اذا تمشي قد يصير اكبر، اذا تروح مشي الى زيارة الحسين كما عندنا بعض الروايات الكثير، هذا يكون اكثر ثوابا. لا بأس، كلش حسن، ولكن مو معنى انه انت تروح للسيارة فقدت الاختيار، بحيث ان انا اي قيمة لسفرك ما الى بعد. احسنت. لا، هنا راحت نيتك، الاعمال بالنية فراحت نيتك، صحيح؟ مثل ما راحت نيتك في هذه الحالة بعد ما له أي قيمة يعني العمل، لأن الأعمال قيمة دمية. فإذا هو واحد نيتة كانت الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، بعد هذا كفر بالله، فهذه الأعمال مثلا المكارم والفضائل التي وصل إليها انتهت من عنده، زالت. يعني هو يبقى يمكن في اخر لحظة، ليش احنا دائما نقول احسنتم، يمكن انه في اخر لحظة يغير الطريق يقطع ثلاثة بالإمام اصلا، يجبر قلبه عن موالاتهم والعياذ بالله، يتمكن هو اصلا ولا اول اختيار، ما يخرج عن الاختيار. احسنتم. لا، اقول الاختيار ما يتنافى مع التكوين، هذا احنا حاكين به الى عين اتعبناكم، ولهذا ما رجعنا عندنا ذاك المطلب. انتم تقرون بان الله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب، زين انت عندك اختيار لو ما عندك اختيار مع الله؟ شلون؟ فاذا الاختيار مو معناه انه ماكو اثر تكوين، هذه ملازمه سطحيه بالنظر السطحي، ما دام انسان عنده اختيار يعني ماكو اثر تكوين، لا ماكو تضرر. أحسنت. فش من المانع من أن تكون هذه الطاقة، الطاقة هو مو هي نفس الله سبحانه وتعالى، طاقة فعل من أفعال الله، وجود من الوجودات التي خلقها الله، شو من المانع من أنه تكون لا، هناك فرد حالة خاصة هي ولائك ارتباطك بالإمام، هو الذي يدعى الإمام ويأخذك، هو يمشيك، هو يسددك، هو يعني يوضح لك الطريق أكثر، هو الذي يلهم قلبك أكثر، هو الذي يصفي نيتك أكثر، وهكذا من الأشياء. لا، أدلة احنا نشوف بحثين، اقول سلم انت بهذا حتى انا يوصل توصل النوبة للدليل، احنا ما يصير دخلك كل الاشكالات تصير. فاذا واحد قال الهداية مرتبطة بالامام، هذا راح يتمانع من الاختيار لو مو يتمانع، احنا ثبت لي هذا. ها؟ تقول ما يتمانع، ما يصير وليش يتمانع؟ فبينا مو تكوينية مع الله، ليش ما يتمانع؟ مو تقول قدر الله سبحانه وتعالى أعطاني القوة، فمثل ما أعطاني القوة أعطاني الولاية، انتم ما ثبتوا شيء. فسلمنا أنه إذا لا تمانع بين الفعل التكويني في بعض الأحيان، مو الفعل التكويني يأخذ كل القضية، بحيث أنت بعد ما يبقى له دور أصلا، لا تمانع بين الفعل التكويني وبين الاختيار. فما سلمنا الدليل على هذا ان الهدايه بمعنى اراءه الطريق ثابته لابراهيم، وقد جعلت له هدايه اخرى جديده شرفه الله بها، سر بها ابراهيم كما تقدم الحديث عن هذا، وطلبها لولده. الله سبحانه وتعالى وعده بذلك واشترط على هذا العهد ان لا يناله الظالمين، قد امر جديد كبير مهم دخل في البيت. فهذا ليس هو مرتبه قاعده من اراءه الطريق، ولا هذا ما صار شيء جديد، ولا هو اعطى نبوه اضافيه، هيك صار صعد بس بين الانبياء، اعطى نبوه اضافيه، فلا بد ان هذا في حقيقته مختلف. وشنو في حقيقته مختلف؟ هو عن هدايه وبامره، اذا لابد انه هدايه حق تكوينيه، ما عندك بديل لهذا، افترض لي بديل، احنا ذاك الوقت نناقش قضيه. نقول الهدايه بمعنى اراءه الطريق موجوده بالنبوه، ولو فرضنا كانت الامامه مجرد مرتبه عاليه من اراءه الطريق، فاذا هي مرتبه عاليه من النبوه موجوده بالنبوه، فلا بد ان يكون شيئا اخر، هذا الشيء الاخر ايضا بهدايه وايضا بالامر الالهي. ما هو ماذا بقي لدينا؟ هو الهدايه التكوينيه. هذا الدليل، هذا بعد خلص الوقف، خلص هذا تامل به خارج الوقت، يصير هذا خارج الوقت. الحمد